يقول الإمام مالك كان في آخر عمره يصلي في البيت. طبعا الإمام مالك رحمه الله بالفعل كان يصلي في البيت في آخر عمره مدة 3 سنوات أو قريب من ذلك، واختلف في السبب في ذلك، قيل أنه كان مصاب بسلس البول وقيل غير ذلك، والله أعلم. والإمام مالك رحمه الله أعلم بنفسه.